بسم الله الرحمن الرحيم. وقع بحث في ما ناقش فيه الناصر رحمه الله الشارح، وقد سمعتم هذا الذي ذكر في الموضوع. وكان السؤال الذي ورد في هذا الشأن هو تقويم هذا الذي ذكره ابن القاسم وكذلك أيضا الشربيني. والسؤال هو: هل هذا الذي ذكره الشربيني صحيح أم لا؟ وهو التعليل الخاص بالعام، وكذلك هذا هو الذي فيه البحث. وأن تعليل الخاص بالعامي ليس هو محل البحث، لأن ناصر الدينقاني سيتمسك بقوله: إن الانفراد محل الحكم فلا يصح أن يكون سببا، سيقول هذا الكلام ويستمر فيه. فإذا قلت له بأن الانفراد الذي هو متعلق الكراهة هو الانفراد في الصلاة، يقول: لا، الانفراد الذي هو متعلق الكراهة هو الانفراد الذي تطلب فيه الجماعة، وهذا من أفراده، ولا يجوز أن يكون سببا لأنه محل الحكم. وبذلك يقدح في صحة هذا الاعتراض الذي أورده الشربيني. تقول لي مثلا: أنت الانفراد في الصلاة مكروه بعلة أنه انفراد فيما تطلب فيه الجماعة، فيقول لك: نعم، هذا الانفراد فيما تطلب فيه الجماعة أيضا هو محل الحكم أي النهي، فلا يصح أن يكون سببا. هذا ما يمكن أن يرد به على الشربيني فيما أورده، وكذلك على الناصر بن القاسم، وبذلك يكون كلام الناصر سالما من الاعتراض. أما هذا الذي ساقه الشارح ابن القاسم الشربيني يقدح فيه بما ذكر. ولما أنهى المصنف الكلام على الرخصة انتقل إلى العزيمة، فقال: وإلا، أي وإن لم يتغير، وإلا أي وإن لم يتغير الحكم كما ذكر، بأن لم يتغير أصلا كوجوب الصلوات الخمس، أو تغير إلى صعوبة كحرمة الاصطياد بالإحرام بعد إباحته قبله، أو إلى سهولة لا لعذر كحيل ترك الوضوء لصلاة ثانية مثلا لمن لم يحدث بعد حرمته، بمعنى أنه خلاف الأولى، أو لعذر لا مع قيام السبب للحكم الأصلي كإباحة ترك ثبات الواحد مثلا من المسلمين للعشرة من الكفار في القتال بعد حرمته، وسببها قلة المسلمين، ولم تبقى حال الإباحة بكثرتهم حينئذ، وعذرها مشقة الثبات المذكور لما كثروا. فعزيمته أي فالحكم غير المتغير، أو المتغير إليه الصعب أو السهل المذكور، يسمى عزيمة، وهي لغة القصد المصنف، لأنه عزم أمره أي قطع وحتم، صعب على المكلف أو سهل. وأورد على التعريفين وجوب ترك الصلاة والصوم على الحائض، فإنه عزيمة ويصدق عليه تعريف الرخصة، ويجاب بمنع الصدق، فإن الحيض الذي هو عذر في الترك مانع من الفعل، ومن مانعيته نشأ وجوب الترك. وتقسيم المصنف كالبيضاوي وغيره الحكم إلى الرخصة والعزيمة أقرب إلى اللغة من تقسيم الإمام الرازي وغيره الفعل الذي هو متعلق الحكم إليهما. في هذا النص أورد المصن الشارح ثلاثة بيانات. الأول: بيان الرخصة ومن طوى تحتها من مفردات. الثاني: مناقشة التعريفين. الثالث: مقارنة تقسيم السبكي، مقارنة تقسيم السبكي لتقسيم غيره كالبيضاوي ممن كالرازي ممن قسموا الفعل إلى رخصة وعزيمة. أول ما نبدأ به هو أن نحدد ما المقصود بالعزيمة، فقد ذكر مفرداتها. قال: وإن لم يتغير أصلا، كما قال اتبعت هذه الكلمة، إن لم يتغير أصلا أو تغير إلى صعوبة، إذن الواحد هذا واحد، اثنان تغير إلى صعوبة، اثنان أو تغير إلى مدى، إلى سهولة، إلى سهولة لا لعذر، هذا الثالث. الرابع ما هو؟ نعم، أو تغير لعذر لا مع قيام السبب. هذه أقسام الرخصة، كم هي؟ أقسام العزيمة كم هي؟ أربعة ولا خمسة؟ كم ذكر؟ بقي صنفون أم هذا الذي ذكر؟ شلكي أربعة. مثال ما لم يتغير أصلا وجوب الصلوات الخمس، وسيأتي البحث في هذا. وجوب الصلوات تغير إلى صعوبة كمثل ماذا؟ حرمة الاصطياد بالإحرام، تغير إلى سهولة لعذر هو حلية ترك الوضوء، تغير لعذر الله مع يقين السبب، مثاله ثبات ماذا؟ ثبات الواحد للعشرة. هذه هي مفردات العزيمة، أن لا يتغير أصلا، أن يتغير إلى صعوبة، أن يتغير إلى سهولة لا لعذر، إنما تغير بأمر الشرع، تغير لعذر لا مع قيام السبب. هذه هي أقسام العزيمة. قال: وإن لم يتغير الحكم كما ذكر، بأن لم يتغير أصلا كوجوب الصلوات الخمس. لم يتغير أصلا مثل له بوجوب الصلوات الخمس، وفي هذا المثال مناقشة أوردها العلامة، فقال: إن هذا الذي أورده من المثال لا يصلح، الصلوات الخمس مثال لا يصلح لهذا الذي ذكره، لأنه قال بأن لم يتغير أصلا. قال: لأن هذا الوجوب الذي قال بأنه عزيمة ولم يتغير أصلا يتغير لسقوطه على الحائض والنائم وفقد الطهورين عند جمع من العلماء، يعني أنك قلت لم يتغير أصلا نهائيا، يقال لك لا، وجوب الصلوات الخمس أيضا وجوب تغير بسبب بعذر الحيض، وسيأتي هل هو عذر أم لا، أو بسبب بالنوم، لعذر النوم فقد الطهورين، من يرى سقوط الصلوات الخمس عليه، فكيف تقول بأن صلوات الخمس وجوب الصلوات الخمس لم يتطرق إليه التغيير إطلاقا؟ هذا ما اعترض به العلامة. ثم لما ذكر هذا واعترض به أراد أن يتمم اعتراضه بإيراد ما قد يفرض هنا، هو أن يقال عدم التغير، المراد عدم التغير العام، والمنقوض به التغير الخاص، دن. إذا قلت بأنني أقصد أنه هذا التغير الذي أقصده هنا هو التغير العام، أنه لم يتغير، والتغير الذي جئت به هو تغير خاص بمن؟ بمن قام به العذر، قام به مانع، مانع كفاقد الطهورين عند من يرى أن الصلاة تسقط عنه، لكان في ذلك خلاف مشهور. وكذلك النوم، النائم، كالنائم، فما جئت به هنا خاص، فهذا هذه الصلوات فعلا وجوبها يرتفع بالنوم ويرتفع بفقد الطهورين، وما ينزل على المرأة مما يرفع عنها الوجوب وخطاب الوجوب. أن الوجوب يرتفع، وكيف تقول بأنه لم يتغير أصلا؟ قال ابن قاسم مجيبا عن هذا بأن الكلام في غير الحائض، بأن الكلام في غير الحائض، يعني بأنه عندما قال لم يتغير أصلا، هذه المفردات التي فرضتها هنا الشريح لا يقصدها. من أين عرفنا أنه لا يقصدها؟ قال: عرفنا ذلك من كلامه الذي سيورده في مناقشة إثبات الخلل في التعريفين، أن عندما قيل له إن هذين التعريفين بهما خلل المنع أو خلل الجمع، أجاب بجواب يدل على أن هذا الذي أتيت به وهو حد لم يكن يرى أنه مندرج في هذا الذي يذكره، وكأنه استثناه في نفسه قبل أن يتكلم. وإذا كان استثناه في نفسه فهو لا يدخل في كلامه، بناء على أن الدلالة ما قصده المتكلم لا ما فهمه السامع. إذن لم يتغير أصلا ما دام هو قد استثنى منه هذا الذي ذكرته، فكلامه يحمل على ما قصده لا ما فهمته. من المعلوم أن دلالة الكلام مختلف فيها، فقال بعضهم: دلالة الكلام ما فهمته، سواء قصده المتكلم أو لم يقصده. وفسر قوم الدلالة بأنها ما قصده المتكلم، فهمته أو لم تفهمه. الثالث: ما دل عليه اللفظ، ولا يلتفت إلى قصد المتكلم ولا إلى فهم المخاطب. دلالة في هذه المذاهب: ما قصده المتكلم، ما فهمه السامع، ما دل عليه اللفظ، سواء فهمه من سمعه، سواء قصده من تكلم به أم لا. هذه الدلالة. إذن إذا كان لا يقصده فلا يمكن أن تقول له بأنه يرد عليك هذا الاعتراض، لأنه غير داخل عنه. ومن أين عرفنا أنه لا يقصده؟ قال ما سيأتي عند قوله الآتي وأورد على التعريفين، وهي داخلة في قوله: أو إلى سهولة لا لعذر، لأن الوجوب في حقها تغير إلى وجوب الترك، ووجوب الترك أسهل من وجوب الفعل. إذن أين أدخل هذه المرأة التي ذكرتها؟ أدخلها في قوله: إلى سهولة لا لعذر، من أمثلتها هذا الذي ذكرته. إذن لا يدخل في كلامه، داخل عنده في قوله: إلى سهولة لا لعذر. فإن قلت: وأين السهولة هنا؟ قال: وجوب الترك، وجوب الترك ليس كوجوب الفعل، ووجوب الترك ليس أسهل من وجوبه، فالأول أسهل، أول أسهل. إذن فهو داخل في قوله: تغير إلى سهولة لا لعذر. فإن قلت له: أليس هذا الحيض عذرا؟ قال لك: لا، هو مانع وليس عذرا. نقاشات. قال إذن دخل عنده لسهولة هذا، لأن وجوب التركي ليس كوجوب الفعل، ولذلك يعتبر وجوب التركي يتصف بالسهولة ولا يوجد العذر، لأن هذا الذي سميته عذرا ما هو إلا مانع. إذن لأن الوجوب في حقها تغير إلى وجوب الترك، ووجوب الترك أسهل من وجوب الفعل. ثم إن هذا التغير لا لعذر بل لمانع. إذن هذا هو الجواب الذي أفادوه في قول العلامة: إن هذا الذي مثل به المصنف وهو وجوب الصلوات الخمس ليس مثالا مطابقا للكلام، لأن وجوب الصلوات الخمس تغير في حق من سمعتم، تغير، وبذلك فهو داخل فيما جرت فيه الرخصة أيضا، فهو محل الرخصة أيضا، وكيف تجعله دائما في العزيمة بدون استثناء. قالوا بأن هو لم يقصد هذا الذي أتيت به، لم يقصد هذه المرأة التي فيها هذا الأمر، لم يقصدها. والدليل على أنه لم يقصدها الكلام الذي سيذكره في حينما يناقش نقد التعريفين، هذا أولا. ثانيا أن هذا داخل عنده في قوله تغير لسهولة لا لعذر. ثالثا أن هذا الذي سميته عذرا ليس بعذر بل هو مانع. إذن فالأجوبة التي أوردها ابن القاسم هنا ثلاثة: الجواب الأول أو جزء الجواب الأول أن المصنف أن الشارح لم يقصد الحائط في هذا التعريف، في هذا التمثيل صلوات الخمس، لأن والدليل على أنه لم يقصده، والدليل على أنه لم يقصد ما أورده في نقد التعريفين، في الرد على نقد التعريفين. هذا الجواب، هذا طرف من الجواب. الطرف الثاني أن الحائض ليس أن الحائض مندرج في ما في الذي في الذي تغير من إلى سهولة لا لعذر. ثالثا أن هذا ليس عذران بل هو مانع، هكذا رد، هكذا أجاب ابن القاسم على نقد العلامة على إنه لم يقصده. والدليل على ذلك ما يذكره في رد على نقد التعريفين: ثانيا إن هذا الذي ذكرته هو الحائل المندرج في الذي تغير سهولة لا عذر، إن هذا الذي جاءته عذرا ليس عذرا بل هو مانع. هذه أجوبة من؟ بالقاسم في الرد على العلامة. احنا كملنا القضية ديال هذه المرأة، غنمشيو لهذاك اللي ناس. وأما النائم فقد يكون، فإنه قد يكون مما ليس الكلام فيه، ذا هو خصي جب سورة والسلام ليس مما فيه الكلام حتى هو لا يقصده. ما الدليل على ذلك؟ الله أعلم. وأنا قلت ما أورده في التعريفين قبلنا ذلك، قلنا وخا سيدي ما قصدوش، وفي التعريف وفي رد على نقد التعريفين فهمنا أنه لم يقصده كما سينص على ذلك. والنائم قال لك حنا النائم حتى هو يقدر ما يقدر أنه لم يقصده واخا. ولا غادي حنا كاع نمشيو لواحد القضيه ونشوفوا التغير لم يتغير اصلا غادي شفت هذا الشيء هنا انت لم يتغير اصلا لم يتغير اصلا غادي نجيو هنا يعني بكليته يعني بالكلية لم يتغير بالكلية. أما إذا تغير بالجزئية فهذا لا يقصده وذلك مثلا كالنائم وفاقد. وما النائم فإنه قد يكون مما ليس الكلام فيه أو المقصود بالتغير أو المقصود بالتغير التغير بالكلية. إذن ما دخلش علاش؟ لأن النائم لم يسقط عنه لأن النائم لم يسقط عنه ماذا؟ الوجوب. وإنما سقط عنه كما كيقولوا مؤقتا لم يتغير في حقه لأنه يجب عليه ماذا؟ القضاء. إذن هو لم يتغير الحكم في حقه لأن هذا التغير الذي في حقه إنما هو عارض وسوف وإذا قام من نومه مدى عليه. إذا لم يتغير الحكم في حقه فهذا التغير ما هو؟ عارض جزئي يعني أنه حينما نام لم يخاطب ولكن عندما استيقظ خوطب. فأين التغير الذي حديثنا فيه؟ نحن نحدثك عن التغير التام أن يتغير الحكم تغيران مصاحبا لهذا الشخص لا أنه يجب عليه القضاء. إذا وجب عليه القضاء فهذا من باب توقف الوجوب وليس من باب تغيره. ها؟ ما له؟ نعم نعم ولكن هو هذيك احنا في الصلاة حيث هو ما متلش بالصوم هو متل بوجوب الصلوات الخمس ولذلك هو شدو غير في المثال ديالو ما هو يكون متل بالصوم غادي يجيب لي هذاك ولكن هو متل بالصلوات ما متلش بالصوم. فهم النقد على ذلك كلمة الصلوات الخمس. أما لو ذكر الصوم فهذا أمر آخر. إذن فالتمثيل هنا إنما كانت بالصلوات الخمس. قال والنائم يجيب عليه القضاء وهكذا فقدوا الطهورين نفس الكلام. إذن غادي نقول إما أن المصنف لم يقصده وإما قلنا إن التغير جزئي منهم من خلدان ويعيد الصلاة إن وجد الماء إلى آخره. هكذا خرج بسلام من هذا الاعتراض. ها؟ هكذا خرج. ونشر السلميني هذا القول. قال لك مزيان هذا الجواب ديال ناصر ديال ابن ملوك قاسم. نصره وقال أنت خبير بأن القيد المخرج به من جملة قيود لا يلاحظ فيما أخرج به إلا انتفاء ذلك القيد فقط ضرورة الإخراج به وحده وهو التغير لعذر. ألا ترى إلى قوله كحلمة الاصطياد إلى آخره ولو نظر إلى الباقي لورد أنه لا عذر فيه. وإذا فالمراد وجوب الصلوات بدون المانع وحينئذ فقول العلامة هنا ليس بشيء على أنك قد عرفت أن المراد بالتغير هو أن يثبت حكم آخر وذلك مفقود فيما عدا الحائط تدبر. نصره قوله قال عنده الحق لأن لعذر إذا ذكره وسيقول لك غيب قيدك القيود بلا حدود. قال لك سيدي ما سقط لعذر ما تغير لعذر هي الرخصة ما لم يتغير لعذر فهمتوا زعما اش قال؟ قال لي هذا القيد هو اللي كنعتبره. اما القيود الاخرى التي لم يذكرها يعني لم يذكرها شيء فهذا لا يلزمه. يعني القيود قد تكون 20 ولا 10، ولكن إذا ذكر الذي به الإخراج فهذا كاف. ما الذي ستقول له؟ تقول له الصلوات الخمس لن تتغير أصلا إلا لمانع. أقول ما كيلزمنيش، كيلزمنيش يقول لك إلا لمانع. لا يلزمني أن أقول لك إلا لمانع، لماذا؟ لأن إلا لعذر يدل على أن هذا خارج مما كلامي فيه، ما دام ليس عذرا فليس رخصة. أما إذا كان مانعا فهذا لا يهمني أنا، ما دخلت في الحسابات. وهذا ما قاله، أليس كذلك؟ صوص ها فو وشنو قال لكم صح؟ وصح هذا الشيء ولا ما صحش؟ ما تقول أنت؟ ها؟ إذا هذا مثلا عندما قال له بأن الصلوات الخمس لا تصلح لأنها خرج فيها من خارج، وأنت تقول لم يتغير أصلا، ونحن وجدنا التغير بما ذكر، ولقينا بأن هذا الشيء كاين، أجابه بأنه لم يقصده، والدليل على ذلك أنه قصده، ولكن يقصد التغير الجزئي أو قصده، ولكن العذر ليس هذا مانع وليس عذرا، كذلك؟ هذه أجوبة كلها ساقها، ولكن لماذا تلزمني أنا بأنه مانع؟ أش تلزمني بأنه مانع؟ أليس أنا من أقول لك جاءت العذر ونثبت به؟ لست لعذر، تغير لعذر، وكون هذا العذر مما يكون مانعا لا يهمني، لكنه عذر، عذر شرعي معتبر يسقط به الخطاب الشرعي، أليس أنا غادي تلزمني بأنه مانع؟ مع أنك تقر بأن هذا، بأن هذا الوصف إذا كان في المرأة له جهتان، جهة المانعية وجهة العذرية، فهو عذر ومانع. أنت برأسك تقول هذا الشيء، فلماذا تلزمني بأنه مانع؟ ها؟ لا سيدي، لي عذر ماشي لي مانعين. ها؟ أي أثر؟ الخطاب، نعم الخطاب، خطاب الوجوب، نعم. لا يتوجه إليه الخطاب حال النوم، على ما قلت هذاك ولا يكلف الغافل، هذاك هو اللي كيقصدوه، ما دام النوم ولا هو الا فق من النعاس باقي نائم، اذا نضو كيشوف باقي نائم. اقول في حاله النوم يسقط عنه الخطاب، لا يكلف الاستحاله ذلك. ها ما زال ما وصلناش لهذاك الطرف، عليها الله في هذاك الطرف ديال ديال ديال سميتو. اما هذيك قضيه اخرى، هذيك اعتراض اخر اتى به الشرعي، مازال ما وصلنا لهذاك الحكم. ها خلينا نمرحوا قضيه البدليه، لان هناك بدليه في المنطقه. لا ولكن ما وصلناش لهذ النقطه، دابا خصنا نناقشوا بعدا، واش هذا عذر ولا ماشي عذر؟ الشار شار الانتقال، هذه طرف آخر في الدليل، لا جوج طرف اللي كاين في الدليل، كاين الطرف الذي أبداه ابن قاسم ليس فيه الحديث عن الانتقال، وفيه طرف آخر أورده السربيني عاد كيستدل بالانتقال، ودابا دخله من ناحية أن هذا التغير الذي يكون بهذا الأداء ماشي هو التغير الذي يكون في الرخصة، التغير الذي يكون في الرخصة فيه إثبات حكم وانتقال إلى حكم، والتغير الذي يكون بهذا العذر فيه إسقاط حكم وليس فيه انتقال إلى حكم، وهذا قوي. ولكن سنشوف الطرف الأول، الدليل الأول شنو هو؟ قال بأنه لم يقصده، قال بأن فيه التغير أو التغير جزئي، قال في الآخر بأن هذا ليس عذرا بل هو مانع، ليس كذلك؟ ها سنناقشوا بعدا هادو، عاد نمشيو لهذاك الدليل الآخر. والصحيح هذا الشيء اللي قال أنه لم يقصده، توجد قاعدة في باب الدلالة هي الإيراد لا يدفع المراد. إذا كان كلامك قد ورد عليه ما ينتقده فمرادك لا يمنعه، تقول ليس مرادي أنا ما كيهمنيش، ظاهر كلامك هو هذا، ولذا يقال الإيراد المراد لا يدفع الإرادة والإرادة لا يدفعه المراد بحال بحال. المراد لا يدفع الإرادة في أربعة ديال الصور. إذا كان الإنسان قد تكلم بكلام وفهم من كلامه من ظاهره أن هذا المعنى الذي فهم منه يؤخذ من ظاهر النص، فهذا لا يمكن أن تقول بأنه ليس مرادي أو لا أقصده. فماذا تقصده؟ ولماذا لا تقصده؟ كلامك يدل عليه، أليس كذلك؟ هكذا. المراد لا يدفع الإيراد، هذا واحد. أما القول بأن التغير هنا لا إلى بدل إلى التغير الجزئي والتغير الكلي، فهذا لم يكن منصوصا عليه في أول الأمر، بل هو طرح بعد الإشكال. وما يكون من التغيير والتبديل بعد الإشكال يدل على أن المتكلم لا يقصده وإنما فرض عليه. وفي المكان يقصد التغير الكلي والجزئي، تغير وسكت. وإطلاقه يوجب دخول هذا النوع فيه تغير كم مكان، هذا أول. ثانيا العذر والمانع، أنت تسميه مانع ويسمى عذر، فلا يلتزم بذلك. هكذا وليس كذلك وكذا. هذا الجزء الأول من الدليل من الجواب. الجواب الذي أفاده السربيني هو أن التغير الذي يكون بسبب هذا فقد الطهورين وهذا النائم ومن في حكمهما، قال بأن هذا النوع من التغير هو تغير إسقاط وليس تغير إسقاط وإثبات الذي يكون في الرخصة، لأن التغير الذي في الرخصة يكون في إسقاط ثم إثبات. فأنت مثلا حينما تسافر فالذي يقضى به عليك هو ماذا؟ أن يسقط عنك الإتمام زيد ويثبت لك القصر، فيه حكمان إسقاط وإثبات، لأن يكون فيه حكمان تحريم وحلي وحلية، منع وإباحة. الميتة كذلك، إذا اضطر المرء إلى الميتة يسقط حكم وهو الحرمة، ويثبت حكم آخر وهو إما الوجوب وإما الناد وإما الإباحة، على حسب حال الإنسان وعلى حسب نظر إلى الرخصة. إذن فأجوبة الآن حصلت على أربعة أنحاء. إن هذا الذي اعترض به العلامة يرد عليه بأنه غير مقصود، بأن المقصود بالتغير التغير الكلي، بأن هذا الذي سماه عذرا ما هو إلا مانع، ثم إن التغير الذي يحدثه جميع ما ذكره إنما هو تغير إسقاط وليس تغير إسقاط وإثبات الذي هو من شأن التغير في الرخصة. كذلك ها؟ أيوة. بماذا تردون عليه؟ بس هذا الشيء اللي قال له ممكن يعتبر من باب التوسل في اطلاق الرخصه، كان جعل الامام الغزالي المختصه جعل حتى ان الاغلال التي اسقطت عن الاقوال التي كانت قبلنا، جعل الاسلام رخصه في مقابل الشرائع التي كانت قبل، فيكون هذا الانتقال الى غير ذلك وهذا المانع كذلك داخل مفهوم. إيوا، هو دابا الرخصة فيها مذاهب مختلفة، فيها مذاهب مختلفة. الذي يفسر، الذي يقسم الفعل شيء، والذي يقسم الحكم شيء آخر. الغزالي ممن يقسمون الفعل إلى رخصة وعزيمة، وغيره يقسم الحكم إلى رخصة وعزيمة، ثم لكل مسلكه في إثبات حقائق الأحكام. فمنهم من يوسع فيطلق على كل ما فيه رفع الحرج رخصة أيا كان، أيا كان، كلما وقع التخفيف سماه رخصة. حتى إن هذا مثلا ترك الوضوء من ترك الوضوء الاكتفاء بالوضوء الواحد لا ينتقض وإن صليت به صلوات يعتبره رخصة. وكذلك أيضا مما يعتبر رخصة عند بعضهم هذا الذي ذكر، وهو تبات الواحد للعشرة نسخه أو إزالته، فهذا يسمى عندهم رخصة. لكن إذا دخلنا إلى هذا المحل فإننا نجد أنهم جعلوا للرخصة قيودا تخرج جملة مما يسميه بعض الناس رخصة من قسم الرخصة ويدرجه في قسم العزيمة، لأن ما فيش تمام الشروط في الشروط التي اشترطت في الرخصة. هكذا. إذن نسمع لاعتراض طرفين. نعم. هو دابا غادي يجي البحث، هل كل ما رخص فيه الشرع يسمى رخصة أو لا بد أن تقابله العزيمة؟ يوجد المتشددون في حدود الألفاظ، ويوجد من يتساهل. الذين يتشددون في حدود الألفاظ يقول لك لا نسمي العزيمة إلا إذا قبلتها رخصة، ولا نسمي الرخصة رخصة إلا إذا قبلت العزيمة، أو لا يشترطون هذا، بناء على أن هذه الصفات هي من المتضايفات وليست من الحقائق الذاتية. أسميها رخصة باعتبار كذا، أسميها عزيمة باعتبار كذا، لأن هذا وصف نسبي. كما نسمي هذا أخا، ونسمي هذا ابنا، ونسمي هذا أبا، فلا يمكن أن يسمى بذلك إلا بوجود طرف ثاني يحقق بهذا الوصف. كذلك الرخصة والعزيمة من الناس من قال بأنها من المتضايفات، من قسم التضايف، فلا يمكن أن نسمي رخصة إلا إذا قبلت العزيمة، ولا نسمي عزيمة إلا إذا قبلت الرخصة. هذا مذهب. ومن الناس من يتساهل فيقول الرخصة مأخوذة من السهولة، ومتى سهل الشرع أمرا وخفف فيه على الناس فهو رخصة. إذا منهم من يعتمد النظرية العقلية التي يسمى بالتقابل، لأن حتى لو مثلا ندير التقابل سنلقوا بأن هذا النوع من الأشياء التي لا تكون إلا بالتقابل يستلزم هذا الذي ذكره هؤلاء من وجود المقابل، لأن التقابل لا تكون بين الشيء وحده، وإنما تكون بين الشيء والشيء. فإذا ما فقد الشيء الآخر لا يمكن أن يسمى هذا بذلك الوصف الذي يقابله. فهم هذا الأمر، فانظر ما هو المسلك، هل تأخذ بالمعنى اللغوي أو تحقق في معنى المقابلة، لك في ذلك مسلكان. وبعد ما تقول هذه الرخصة ليس منها رخصة وليس لها العزيمة تسمى رخصة مجازا، سألت فيها ساعات كثيرة في النظر مسرح. نعم. قالوا قول صلاة الخمس قال العلامة فيه نظر بسقوطه عن الحائض والنائم وفاته الطهورين عند جمع من العلماء، فإن قيل المراد على التغير العام والتغير المقوم به خاص، قلت فإباحة الازدياد حينئذ كالوجوب المذكور تام، وأجل المقاسم بما لا ينمو من تعسف إلا فائدة بإرادة. وقال الشجاع اللي قلنا احنا هذاك الشجاع اللي جبناه عن ابن القاسم ثم هو تعسف أهننا منه، ليس داخلا ليس مقصودا له بالكلية، والعذر ليس هو المانع، يادك تضربه في صفر ولا لك لا طائلة تقول حيد علينا ذلك. والله هذا هو المذهب الساعي، وأجاب فلان بما لا قيمة له، أهني رأسك تشع رأسك ما في قيمة. أي شوف ذلك. الثالث وجوب صلاة الخمس إلى آخره. أنت خبير بأن القيد المخرج به من جملة القيود لا يلاحظ بما أخرج به إلا انتفاء ذلك القيد فقط، ضرورة الإخراج بوحده. ألا ترى إلى قولك حكمة الاصطياد إلى آخره، فإنه لا عذر في التغير، ولو فضل للباقي لورد أنه لا عذر فيه، وحينئذ فالمراد وجوب الصلوات بدون مانع. وحينئذ فإرادة علامة الناظر أنه تغير في الحائط والنائم وفاقر الطهورين على قول ليس بشيء، على أنك قد عرفت أن المراد بالتغير هو أن يكون حكم آخر، وذلك منقول فيما على الحائط تدبر. ودابا قال بأن هذا الشيء قاعد نخرجوه بواحد القضية، وهذا الشيء اللي قال الشربيني. أنا أقول إحنا هذا الشيء كله فيه المانع، ما فيش العذر، وانتهى له. فقد الطهورين عنده المانع، النائم فيه المانع، المرأة اللي عندها هذه الحالة فيها مانع، ونهنيو روسنا إحنا، ما عندناش العذر. صافي، إذا ما فيش هذا يدخل في الرخصة. صافي انتهى ونهنيو روسنا إحنا. وثانيا هذا التغير ماشي هو التغير الذي يكون بالرخصة، التغير الذي يخص فيه وإشياء جدا. هذا الشيء اللي قال. مش بان يكون في هذا الجواب. اللي بغادي تشدد معه في هذاك العذر المانع. وعلاش سميته المانع وما سميته العذر؟ أليس عذرا؟ لأن ما هو العذر؟ هو الشيء الذي يخفف. المانع هو الشيء الذي لا منع من غير تخفيف. هكذا. لأن هذا ماشي منعني، منعني وكان فيه تخفيف، في رائحة التخفيف. المانع هو أنني نبغي نسلب وما نقدر نسلب. المانع هو أنني نقدر نبغي نسلب وما نقدرش نسلب. هذه جهة كانت لحد وكان فيها تخفيف. ولكن واش هذا بحال هذا؟ واش المانع بحال عذر؟ لا، هذاك فيه جوج جهات، فيه عذر ومانع. تشد المانع أنا أشد العذر، ولا أنتقد بهذا مثل ما كان. هذا هو أليس كذلك؟ هذا أفضل باش ما يكونش هو دائما يقود القافلة. و ها؟ لا لعذرين، لعذرين لعذ لا لا لعذرين ماشي فقط أنه محصور في هذه الأشياء، ما الذي تقدم أنه العذر فيما سبق؟ نو حاجة. دابا هذا شنو فيه؟ هذا هذه هذه هذه مثلا هذا فقد فقد الطهوري شنو عنده؟ فقد الطهوري شنو عنده؟ ما جهت واحد من هادو؟ نعم. لا هذا عذر النوع، لكن هذا أليس عذرا؟ هم أنفسهم صرحوا بأنه عذر، يقولون بأنه عذر لأنه خفف. العذر ما هو؟ هو الشيء الذي إذا كان عندك عذارك الشرع، عذارك الشرع فيما تفعلوه، هذا معنى العذر. نعم، في الإزاز وفي الكراهة وفي كل شيء. نعم. أي. ثم قال نعم. الصلوات الخمس، هذا هو البحث الذي أورده فيه. ثم قال إلى صعوبة كحرمة الاصطياد بالإحرام بعد إباحته قبله، فهذا قالوا بأنه من العزيمة، فيقال بأن فيه التغير إلى صعوبة، ومع ذلك فهو من تغير الجزئي أنه متعلق بما حاله هذا، أو إلى سهولة لا لعذر كحل ترك الوضوء. كحل ترك الوضوء، ولكن واش هذا رخصة؟ كحل ترك الوضوء لصلاة ثانية، شدي عزيمة ولا رخصة؟ قال أم؟ إيه هو الخلاف الأول ما في شك، ولكن هل هو رخصة وعزيمة؟ عزيمة. ما الذي خص، ما الذي سبب له، ما الذي حقق له ذلك؟ ما كاينش العذر، لا العذر. قال مثلا لمن لم يحدث بعد حرمته، بمعنى أنه خلاف الأولى، هذا حكم راجع لترك الوضوء، بمعنى خلاف الأولى، أو لعذر لا مع قيام السبب الأصلي كإباحة ترك كتبات الواحد مثلا من المسلمين للعشرة من الكفار في القتال بعد حرمته، وسببها قلة المسلمين ولم تبقى حال الإباحة لكثرهم حينئذ، وعذرها مشقة التبات المذكور. هذا عزيمة أيضا، هذه هذا التخفيف الذي في عدم وجوب تبات الواحد للعشرة، لأنه في أول الإسلام أن الرجل إذا كان يقاتل وأمامه عشرة ممن يقاتلونه فإنه لا يجوز له أن يهرب منهم، يجب عليه أن يقاتل، يجب عليه أن يقاتل، يجب عليه أن يقاتل. لكن من بعد ذلك خفف الله عن الأمة كما في الآية الشريفة المعروفة، فلا حاجة إلى ذكر ذلك مع العلم به. قال إن سبب ذلك عذر هذه هي مشقة التبات المذكور، سببها قلة المسلمين. إذن ما الذي فقد هنا؟ فقد ذهب السبب. إذن فإذا ذهب السبب ووجدت السهولة ماذا يسمى الحكم؟ عزيمة. نعم. ثم قال وعذرها مشقة التباس المذكور لما كثروا. هنا مناقشة فيما يتعلق بالعذر، لأنه قال وعذرها مشقة الثبات لما كثروا. قال العلامة هنا فيه شيء، وهو أن المشقة في الثبات المذكور كانت ثابتة قبل الكثرة وبعدها. إذن فإن المشقة التي قيل بأنها زالت عذرها المشقة، عذر هذا الحكم هو ماذا؟ المشقة. هل تغير هذا الحكم أو لم يتغير؟ هل تغير بفقد سبب أم لا؟ ولا لزوال عذر؟ لفقد سبب، ولكن هل العذر باق أم هو مفقود؟ ويقول بأن عذرها ما هو؟ مشقة التبات المذكور لما كثر. قال إنه زال بعدما كثر، بأنها تبتت بعدما كثر. صورة هذه المسألة أن الحكم الشرعي في الأصل هو أن يبقى الرجل صامدا مقاتلا لعشرة من المشركين، لا يجوز له أن يهرب. ثم تغير الحكم، فأردنا أن نعرف هذا الحكم هل هو رخصة أو عزيمة. فلما درس وحلل وجد أنه من قسم العزيمة، والذي جعله من قسم العذرة من قسم من الرخصة العزيمة هو زوال سبب الرخصة. زال سبب الرخصة، وهو خلة المسلمين. قلة المسلمين، كثرة المسلمين. أنا قلة المسلمين هو السبب الرخصة. سبب هو الرخصة. سبب الرخصة ولا سبب الحكم؟ ما هذا بعد سبب الحكم؟ ما هو الحكم؟ رفع وجوب التباعد إلى آخره، هذا هو الحكم. ياك لا، إحنا الحكم الثاني. زال سبب الحكم، أشنو هو الحكم الأصلي؟ ما هو الحكم الثاني؟ رفعه. هل زال سبب الحكم الأولي أم لا؟ زال سبب الحكم الأول. أنا جوز لأسباب، أنا سنكتب السبب الأول والثاني. سبب الحكم الأول وهو ثم السبب قلة المسلمين. الحكم الثاني سببه كثرة المسلمين. إذن هذا السبب هو سبب ماذا؟ سبب الرخصة؟ سبب الحكم. ما هو سبب الحكم؟ قلة المسلمين. هذا ارتفع فيما بعد هذا السبب ما الذي رفعه؟ كثرة المسلمين. ما هو العذر؟ مشقة العذر، مشقة التباس. لكن هذه مشقة التباس الذي جعله عذرا في الحكم الثاني، وقال بأنها مخصوصة لأهل الحكم الثاني. العذر مشقة التباس في الحكم الثاني لأهل الحكم الثاني. هذا العذر مشقة التبات لأهل الحكم الثاني لأن لكثرته. شد شلي قال أليست المشقة موجودة في أهل الحكم الأول؟ المشقة موجودة في أهل الحكم الأول ولا لا؟ أليست موجودة؟ المشقة لأهل الحكم الثاني هو ما قرره الشارع وما قرره من؟ الشارع. وقال بأنها غير موجودة لأهل الحكم من؟ الأول. ولكن وش موجودة لأهل الحكم الأول أم لا؟ لا ولكن موجودة. وش دابا واحد إنسان بطبيعة العدل البشرية واحد إنسان يقتل عشرة الناس هذا ما فيهش مشقة؟ أليس هذا فوق الطاقة الإنسانية؟ ومن هذا الإنسان الذي يستطيع أن يقتل عشرة من وخا يكون إيمان ديالو بلغ ما بلغ عشرة من المدربين الفرسان من عتاة القتلة من المشركين قلوبهم كالحجر تقاتلهم أنت أليس في هذا مشقة؟ هذه سهولة هذه دخلتي محل ديال اللعب في مشقة شديدة لا يطيقها الإنسان أليس كذلك؟ فوق طاقة الإنسان يتحمل قتل عشرة من الناس المدربين المقاتلين ولم يستطيع الشرع لك عشرة يكونوا ما كانوا فرسان ولا مدربين ولا من شجعان ولا اللي اثبت المشقة موجودة. فلماذا إذن الشارع خصها بأهل الحكم الثاني؟ علاش ما قال بأنها موجودة من عند أهل الحكم الثاني وليس هذا ما لاحظه العلامة؟ قال هذه المشقة التي خصصت بها أهل الحكم الثاني موجودة في أهل الحكم الأول فكيف تجعلها عذرا مخصوصا بهم؟ ابن القاسم كعادته دخل في لفظ المشقة لأن دائما هكذا يفعلون إذا ما حصروا بمعنى يوسعونه أو يضيقونه. شفنا التغير بغاو يفكوا وسعوه واحد اللحظة غادي نلقاو عاوتاني في واحد معركة أخرى سيضيقونه حتى ينفصلوا. هل المجادل في علم الجدل هل لك الحق في أن توسع المفاهيم وتضيقها؟ مثلا في الانفصال هل لك الحق في ذلك؟ لك الحق في ذلك في علم الجدل عندك الحق أنك إذا وجدت المعنى إذا وحتى الإيراد يعني عندك الحق أن ترفض الإيراد. ويقال إن ابن تيمية كان يحسن ذلك في مناظرته كان معروفا بأنه في الإيراد لا يمكن أن يثبته. تقول لازم كلامك كذا قلت لا أعني لا أقصده معنى كلامك لا أقصده. قال لي هذاك الصفي الهندي ولا أنت ابن تيمية كمثل الطائر كلما وقفت على غصن وشزته خرجت إلى غصن آخر. ومع ذلك ابن تيمية مش فقط أنه مثل الطائر هو حاذق في علم الجدل له مادة يرجع إليها. على كل حال ليس هذا موضوع الكلام. فهذه الطريقة جائزة أن وهذا الذي سيسلكه مرة أخرى ابن القاسم هنا. أقول لك إيش من مشقة تحضر عليه أنت الشيخ ناصر لا يهديك. المشقة فيها نوعان المشقة التي تطيب بها النفس هي التي تكون عند الذين أن يثبتوا عشرة لعشرة من الناس وإيش هذا الشيء كاين في الواقع ولا مفروض بالأذان؟ واشتبه هذا الصحابي مثلا عندما يصمد لعشرة توجد مشقة مخصوصة في هذه الحالة أم ماذا؟ وعندما كثروا كانت المشقة جدت بعضهم يتكل على بعضين وبعضهم يقول احنا كثار محتاج أن نتم. هذا الشيء الذي أشار إليه ابن القاسم هنا موجود في طبيعة الإنسان موجود في طبيعة الإنسان. إذا عرف الناس أنهم ثلاثة وأنهم يجب عليهم أن يصمدوا ويجب عليهم أن يقاتلوا فإن أقصى ما عندهم من طاقة سيبدونها وسيصبرون لأنهم يعلمون أنهم إنهم يصبروا أبيدوا يصبرون ويتحمسون ويجتهدوا. مثلا الناس الذين لهم أعداء ويخافون منهم دائما متضامنون دائما قساة دائما مستعدون بخلاف إذا كثر الناس واسترخوا كل واحد يعتمد على الآخر نحن أكثر. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلن تغن عنكم شيئا كم من فئات قليلة غلبت فئات كثيرة بإذن الله. إذن ففي طبيعة ففي هذا الذي ذكره ابن القاسم شيء من الصدق الذي يوافق الواقع والوجود. دائما الإنسان اللي كيعرف راسه بأنه إذا موقفش صافي هذاك المستبيل إذا حصلوا شيء شكل مثلا في شيء زاوية أرى كله قتل وشراسة، بينما إذا رأى أنه إذا ما رأى أن الأمر فيه فسحة لا يتوقف. ولذلك هذا حصروا بأنهم إن لم يقاتلوا ويثبتوا سيبادون، ولذلك ماذا عليهم أن يصبروا ويصمدوا. ولذلك من المسائل من المصائب التي تؤدي إلى الكسل وضعف الشخصية والرخ والرخاوة التواكل، الاعتماد على الآخر، الاعتماد على الآخر والاستلقاء. أرحنا كتير صاحبي واحد إلى ما دار فلان سياسة غيديروا فلان وفلان وفلان ركيد تما وهذه خدمة. أما إلا عرفتي بأنك أنت الواحد الذي تكون مسؤول وحدي غادي تجمع الطاقة والقوة وتعمل وتكيد، لأنك تعلم أن لا أحد سيرفع عنك إلا أن تستجيب. وهذا الذي ذكره هنا صحيح صحيح، دائما الأمة إذا عرفت الخطر واستشارته فإنها تتجمع وتتقوى وتلقى مثل هذه الجماعات الدينية القليلة في بلد ما تكون أنشط وأقوى وأكثر حزما وأكثر دفاعا عن الدين، لأنها تخاف من أن تدوب. المسلمين مثلا في أوروبا المسلمين في هذا تلقى شوية هنا مكاشة الناس، واحد ما يمشي لأوروبا تلقى خدام مزيد يجمع فلوس يدي ولده للمدرسة يعتني بهم خوفا من أن يلتهموا. ذاك الحاز من أين جاء؟ من أنه يعرف أنه ما كان هذاك الشيء اللي قال لي القط، قال لي القط هذا المرة شنو هذا الكلب؟ وشوف هذا القط خو كيشوف فيه، قال لي لا خصني كفت صافي مشيت. إذا سوا كفت قال لي لا خصني غير كفت قال لي خصني واحد مشيت. قال لي لا خصني غير واحد هذا هو خصو يدير كفت كفت يكون سربي والكلب تيوقف. قال لي لا خصني واحد غير يكون هذا المصباح هل تقطع لي النفس مشيت سليمان هل تكشي خسوك والكلب تيرجع إلى سكت وما قال لك قال لي لا خصني واحد كفت مشيت فيها. وهذا الذي حمى حوله ابن القاسم هنا الواقع يعضده على نسب وصور مختلفة وأحوال متعددة. نعم صحيح. ولكن ما شنو النبل ولا السيف؟ النبل النبال سيف حقيقة. لكن عرف أن سعد سعد سعد سعد هو الذي كان رد هؤلاء في أحد. هذا في أحد صحيح صحيح. على كل حال هؤلاء يأكلوا ويسحبوا أصحاب عقيدة وأصحاب أصحاب العقيدة دائما يكونوا في القتال لهم شراسة معروفة. نعم ولكن كثروا ديك الساعة كثروا ديك الساعة أكثر كان ألوف ألوف من المسلمين في هذه الحالة كانت ألوف من المسلمين قبل 100,000 ولا 120,000 مات النبي ثم وراءه نحو من هذا صلى معه نحو 30 حج معه كم 30,000 40,000 كل واحد شنو قال شحال لا لا شي في مبالغة 100,000 120,000 وطفوا بمكة فين طفوا؟ لا يعني من حج معه كم 30,000 ابن حزم تقول 30,000 40,000 ويحجوا معه وهذا كلها 30,000 ضربها في الالاف لانه كل واحد راه اذا كانوا من هذا كما ربما يكونوا ثم حتى الاعراب وكذا. خلاصه الكلام انه قال بان المشقه خاصه ياتي تسكن النفس عندها ولا تطيب بتحملها الى اخره، وهذه حاصلة قبل الكثرة لا قبلها، وذلك معناته تفترقون خلاص صدر يعني ذلك السلام وسهل. أول ما كانت رب العلامة فيه شيء وهو أن المشقة في الثبات المذكور ثابتة قبل الكثرة وبعدها انتهى. وأجاب ابن القاسم مما حاصله أن المراد بالمشقة مشقة خاصة يعتد بها وهي التي لا تسكن النفس عندها ولا تضيق من تحملها، وهذه حاصلة بعد الكثرة لا قبلها، وذلك لأنهم حال قلة مفتقرون إلى ثبات القليل منهم لعدم من يقوم بذلك غير ذلك القليل، فتهون المشقة عليهم وتضيق بها نفوسهم، فالمشقة الحاصلة بالذات كلا مشقة، ولا كذلك حال الكثرة لعدم الافتقار إلى ثبات القليل لكثرة من يقوم بذلك فيضعف النشاط وتصعب المشقة وتشتد قوتها، وكأن الشارح عمد إلى ذلك بقوله لما كثروا. نعم، هذا ما يتعلق بها. ثم قال فعزيمة، قل هو إلا فعزيمة نحو هذا في العضود، قالت التزاني وإن لم يكن كذلك فعزيمة، وظاهر أن الحكم منحصر في الرخصة والعزيمة، والحق أن الفعل لا يتصف بالعزيمة ما لم يقع في مقابلة الرخصة. فليتأمل الوقوع في مقابلة الرخصة، وهل يضطرد في أمثلتهم أم لا؟ هذه مسألة تعلق فقط بمفهوم، هل لا بد أن تكون العزيمة تقابلها الرخصة لكي تسمى عزيمة حقيقة؟ هذا سبقا أشرنا إليه بأنه من جعل هذه الصفة من باب المتضايفات فلا بد من أن يكون لها مقابل، ومن قال ننظر إلى المعنى اللغوي ونتكل عليه، فهؤلاء لا يلتفتون إلى مثل هذه القيود. في ذلك يقول وقول المصنف وإلا فعزيمة نحو في العوض، قالت التزاني معناه وإن لم يكن كذلك فعزيمة، وظاهر أن الحكم محاصر في الرخصة والعزيمة، والحق أن الفعل لا يتصف بالعزيمة ما لم يقع في مقابلة الرخصة، فليتأمل الوقوع في مقابلة الرخصة وهل يضطرد في أمثلتهم، قالوا العلامة وقالوا المقاسم. هذا واضح. ثم قال فالحكم غير المتغير أو المتغير إليه الصعب أو السهل المذكور يسمى عزيمة، وهي لغة القصد المصمم، لأنه عزم أمره أي قطع وحتم، صعب على المكلف أو سهل. قوله يسمى عزيمة، قوله هي لغة القصد اعتراض بين المعلل وعلله، وفي قوله إنه عزم إشارة إلى أن العزيمة بمعنى المعزوم إلى آخر ما ذكره من اللغة، فليسرد ذلك فإنه سهل. نعم. قوله لأنه عزم أمره إلى الآخر علة لقوله يسمى عزيمة، وقوله هي لغة القصد اعتراض بين المعلل وعلته، وفي قوله لأنه عزم إلى آخر إشارة إلى أن العزيمة بمعنى المعزوم، فهي فعيل بمعنى مفعول إن كانت صفة مشبهة، أو مصدر بمعنى اسم المفعول وهو الذي يدل عليه قوله وهي لغة القصد. وقوله صعب على المكلف أي كوجوب الصلوات الخمس وحرمة الاصطياد بالإحرام، وقوله أو سهل لك كحيل ترك الوضوء لمن لم يحدث، وإباحة ترك ثبات واحد من المسلمين للعشرة من الكفار. ثم قال وأورد على التعريفين. إذن فهذا هو البيان الأول الذي في كلام المصنف، وهو بيان ما أنواع العزيمة ومن درجة تحتها من مفردات، وقد أتينا على ذكرها، ثم ذكرنا البحوث التي تتعلق بذلك، وبعد هذا انتقل إلى البيان الثاني وهو الذي في نقد التعريفين والجواب عن ذلك، والبيان الثالث الذي ذكر فيه التقسيم. إذن فنقتصر على هذا البيان الأول، ولا أن نذكر ما سوى ذلك فيما سيأتي من الكلام. السؤال